الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. سبحانه من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض الأمر إليه هداه، ومن اتقاه وقاه. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد. بيده الخلق والأمر، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير إنه على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى هادياً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد، وقمع الله تعالى به أهل الزيغ والفساد، فقوم الله عز وجل به المعوج، وطمأن به الخائف، وأمن به السبل، ونشر الله به أضواء الحق والتوحيد والخير كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين الأبرار ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 31 من سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكان حديثنا في لقائنا الماضي عن المرحلة الثانية لغزوة أحد، ورأينا كيف أن الرماة الذين وكلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الجبل، كيف عصوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغلبتهم أنفسهم، مما كان سببا في هزيمة المسلمين واستشهاد عدد كبير منهم، فسقط كثير من الرجال من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهداء على ثرى أحد، منهم حمزة بن عبد المطلب، ومصعب بن عمير، وأنس بن النضر، وعمارة بن يزيد بن السكن، وعبد الله بن حرام، وثابت بن وقش، وعمرو بن أقيش، وعبد الله بن جحش، وغيرهم، وعمرو بن الجموح، وغير هؤلاء كثير رضي الله عنهم وأرضاهم، ممن وقف في وجه الكفر والشرك يومها يذود عن دينه ويدافع عن حرماته ويستبسل في سبيل المدافعة عن رسوله ونبيه صلوات ربي وسلامه عليه. أولئك الذين بذلوا أرواحهم وبذلوا دماءهم في سبيل الدفاع عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل والله لقد كان من بينهم من حمل هم رسول الله صلى الله عليه وسلم والخوف عليه إلى آخر رمق كان فيه، فقبل أن يفارق الحياة لا نجده متحيرا إلا على الحبيب المصطفى. ومن هؤلاء سيد من سادات الأنصار، إنه سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، الذي أثخنته الجراح وكثرت آلامه فجعل ينزع، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت، أرسله يقول له: اذهب فانظر إلى سعد بن الربيع، فإذا وجدته فأقرئه مني السلام وقل له كيف تجدك. يقول: فذهبت أطوف بين القتلى فوجدته وهو بآخر رمق وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، فأقبلت عليه وقلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرئك السلام ويقول لك: كيف تجدك يا سعد؟ كيف أنت؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قل له: إني أجد ريح الجنة. وأخبر أخواني من الأنصار أنه لا عذر لكم عند الله عز وجل إن خلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكروه وفيكم عين تطرف، فلا إله إلا الله. أخبر إخواني من الأنصار أنه لا عذر لكم عند الله تعالى إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه وفيكم عين تطرف. والحديث رواه ابن هشام والحاكم ووافقه الذهبي وهو صحيح. هكذا كان سعد بن الربيع رضي الله عنه إلى أن فارق الحياة، فمن حين أن قالها فاضت روحه إلى بارئها وخالقها. ماذا كان همه؟ إنه لم يوصي على زوجة، ولم يوصي بأولاد، ولم يوصي بتركة، وإنما أوصى الأنصار خلفه بأن يحموا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنه لا عذر لهم عند ربهم إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيهم عين تطرف. هكذا كان سعد بن الربيع، فهنيئا له سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته. وينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساحة الوغى فيتكلم بكلام يتحقق به نبوءته ويتبين به صدقه أيضا، فهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يرى رجلا شجاعا وفارسا مقداما من أصحابه يضرب الكفار بسيفه ولا يترك شاذة ولا فاذة إلا اتبعها، حتى قال بعض الناس يومها: ما أجزأ منا أحد مثل ما أجزأ فلان، لكثرة تتبعه رؤوس المشركين. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الفارس وقال: ولكنه من أهل النار. فسمع ذلك بعض الصحابة فقال: أنا صاحبه. فجعل يتبعه يجري حيث يجري ويسرع حيث يسرع ويقف حيث يقف. فجرح هذا الرجل جرحا بليغا، فماذا صنع؟ أخذ سيفه وغرزه بالأرض، ثم تحامل عليه فوضعه بين ثدييه، فاستعجل الموت فقتل نفسه. فعاد الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: ذاك الرجل الذي أخبرت أنه من أهل النار، إنني تبعت حاله، فسرت حيث سار، وأسرعت حيث أسرع، ووقفت حيث وقف، وإنه قد جرح جرحا بليغا فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. والحديث في الصحيحين. وهذا الرجل يقال له قزمان، عفى الله عنه، هكذا ما نفعه جلاده وما نفعه قتاله، بل حينما أقدم على قتل نفسه فإن قاتل نفسه وإن المنتحر. حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد حكم الله تعالى بأنه من أصحاب النار، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح أيضا: من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى أي من رمى نفسه من شاهق ومكان مرتفع فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ولا يجوز قتل النفس على الصحيح في أي حال من الأحوال، ولا يجوز العدول عن هذا القول في أي موطن من المواطن. أما مسألة الانغماس فهي مسألة أخرى، لأن الانغماس في صفوف العدو ليس بموت متحقق كما فعل أنس بن النضر وعبد الله بن رواحة وغيرهم من الصحابة، هذا ليس بموت متحقق بخلاف من استعجل الموت ومن قرر أن يقضي على نفسه. وهكذا أوشكت الحرب على النهاية، وأوشكت الغزوة على الانتهاء، ليكون النصر فيها مع الأسف لحزب الباطل. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيوم لك ويوم عليك. ويأتي أبو سفيان الذي لم يكن أسلم بعد فيشرف من على الجبل وينادي: أفي القوم محمد؟ ويكررها: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ وفي لفظ: أفي القوم ابن أبي كبشة. وكانت قريش إذا أرادوا أن يهينوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سموه بأحد أجداده الأباعد: ابن أبي كبشة. إنه يريد أن يتأكد من بقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجيبه أحد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم يقول: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة، أي أبو بكر رضي الله عنه. أفي القوم عمر بن الخطاب؟ وهنا نلاحظ أن أبا سفيان ما سأل عن أحد من الصحابة إلا عن هذين الوزيرين العظيمين والعمرين الكريمين، لأنهما دعامة الإسلام بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ولأن المشركين يعلمون أنه قد قام حصن الإسلام على أكتافهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يعرفون بقية الصحابة، لكن سؤالهم وهمهم وهاجسهم كان متجها لهذين الرجلين العظيمين. أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم عمر بن الخطاب؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. ينهى صلى الله عليه وسلم أصحابه عن جوابه. لماذا؟ إذلالا له وتصغيرا لشأنه وتحقيرا لمكانته، لأنه في بعض الأحوال قد يكون السكوت أفضل من الكلام، فلذلك أرشدهم إلى أي شيء؟ إلى أن يسكتوا وألا يجيبوه. فلما لم يجبه أحد ظن أبو سفيان أنه قد ظفر قومه بهم وأنهم قد قتلوا وأنهم قد قضي عليهم، فظن هذا الأخير أن بالقضاء عليهم يقضى على هذا الدين. وهيهات هيهات، كل من ظن أنه يقضى على هذا الإسلام بالقضاء على رموزه أو على دعاته أو على علمائه أو على حملة رايته فإنه مسكين وإنه أحمق، لأنه لم يعرف عظمة هذا القرآن وعظمة هذا الإسلام وجلال هذا الدين، وأن الله تعالى ناصره وأن الله تعالى حافظه وأن الله تعالى مؤيده. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر، يعني ليعليه، على الدين كله ولو كره المشركون. هذه سنة ماضية، فالدين ليس محفوظا بي ولا بك ولا بالدعاة ولا بالعلماء، إنما هم مجرد سبب يدعون إليه ويرشدون الناس إلى تعاليمه، أما حفظه ورفعته وبقاؤه هي بيد ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. ولكم حارب هذا الإسلام أقوام، ولكم وقف في وجهه فراعنة وقياصرة وأكاسرة وزعماء ووزراء، فأبادهم الله تعالى عن بكرة أبيهم، والكل رحل إلى الله عز وجل، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وبقي هذا الإسلام عاليا. فهيهات هيهات يا أبا سفيان، ظن أنه قد قتل محمد وصاحباه، فقال لقومه على سبيل الاستبشار وعلى سبيل البهجة، يمني نفسه ويعدها بما هو ليس بصحيح، يقول: أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم. وهنا ما ملك الفاروق رضي الله عنه وأرضاه نفسه، قال: كلا يا عدو الله، إن الذين عدت لا يزالون أحياء كلهم، وإن الله تعالى قد أبقى لك ما يسوءك. فأقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جواب عمر، وعمر أجاب في وقت مناسب، عمر أجاب في وقت مناسب، فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام كان حينما سأل أبو سفيان تلك الأسئلة فقال: لا تجيبوه. هكذا قرر ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله، يقول: وما أحسن السكوت في ذلك الوقت، وما أحسن كلام عمر وجوابه في هذا الوقت، فكان سكوتهم مناسبا وكان جواب عمر أيضا مناسبا، لذلك أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما سمع أبو سفيان صوت عمر وما أخبره به غاضه ذلك، غاضه ذلك وأثار غضبه وأثار حميته الجاهلية، فانطلق يقول: يوم بيوم بدر والحرب سجال، أي تارة لنا وتارة علينا، يوم بيوم بدر والحرب سجال. ثم قال: أما هؤلاء فإنه سيصيبهم مثله لم آمر بها. ثم ارتجز قائلا: أعلو هبل، أعلو هبل. فقال صلى الله عليه وسلم، وهنا قد أخذته حمية التوحيد والغيرة على العقيدة والغيرة على لا إله إلا الله، يقول لأصحابه رضي الله عنهم: ألا تجيبون، ألا تجيبون؟ فيقول الصحابة رضي الله عنهم: وماذا نقول يا رسول الله؟ إنهم الذين تربوا في مدرسة النبوة وتخرجوا من كلية محمد بن عبد الله صلى وسلم عليه الله، إنهم الذين حققوا الأمر وانتهوا عن النهي، حققوا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إنهم وعوا الدروس جيدا، إنهم حققوا مبدأ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وماذا نجيبه، وماذا نقول يا رسول الله؟ هكذا ينبغي العودة إلى العلماء وإلى الوجهاء في الأمة، لأن لهم من البصيرة والعلم ما ليس لغيرهم. وماذا نقول يا رسول الله؟ حينما قال أبو سفيان: أعلو هبل، فقال صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا أنه عليه الصلاة والسلام حينما ادعى أبو سفيان أن محمدا قد قتل، وحينما سأل عنه لم ينتصر النبي لنفسه، لأنه ليس من عادته الانتصار للنفس ولا الانتصار لشخصه، بل لا ينتصر إلا لدين الله، وإلا إذا انتهكت حرمات الله. فهنا قال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبون؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: العزى لنا ولا عزى لكم. فسكت الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبون؟ إنها حماية جناب التوحيد، إنها الغيرة على لا إله إلا الله، إنه الانتصار لحرمات الله تعالى، لنا العزى ولا عزى لكم. قال: ألا تجيبونه؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فقالوا: الله مولانا ولا مولى لكم. هكذا كان الجواب مفحما لأبي سفيان. ثم انطلق يقول: ألا إن الأيام دول، وإن موعدكم الموسم ببدر. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا له سنفعل. فقال لهم أبو سفيان: موعدكم الموسم، أي في بدر، في السنة المقبلة. وسوف يأتي الكلام عن هذه الغزوة التي لم تحضر فيها قريش، والحديث رواه البخاري. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الدفاع عن دينها، وأنه يجب عليها ألا تسكت في الوقت الذي يجب فيه الكلام. فهناك أوقات يجب السكوت فيها، وهناك أوقات يجب الكلام فيها، فالمسألة عائدة إلى الفقه. ولذلك ينبغي أن ترد الأمور إلى أهلها، وأن لا ينازع الأمر، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نرد الأمور كلها إلى الله ورسوله، أن نردها إلى أهل الحديث والأثر والفقه والنظر، حتى نكون على بصيرة من أمرنا. ثم ولى أبو سفيان مع أصحابه، وجعل الصحابة رضي الله عنهم ينشغلون بالقتلى، فإنهم قد كثروا في ذلك اليوم، تفرغوا لدفن قتلاهم، ولكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم من أن تذهب قريش بحلفائها وبجيشها من أحد إلى المدينة لتغير على المدينة، وليغير المشركون على النساء والذرار ومن بقي فيها. فكان من حكمته وحنكته صلى الله عليه وسلم أن أمر علي بن أبي طالب أن يخرج في أثر القوم يتتبعهم أين يذهبون، ويقول صلى الله عليه وسلم بفراسة وذكاء، يقول: أخرج فاتبع آثارهم، فإنهم امتطوا الإبل وجنبوا الخيل وساقوها فإنهم ماضون إلى مكة منصرفون عنا، وإنهم امتطوا الخيل وجنبوا الإبل فإنهم ذاهبون إلى المدينة، فإنهم ذهبوا إليها فوالذي نفسي بيده لأناجزنهم بها. نعم، لأنه لا بد من حماية الدولة. يقول علي: فخرجت أتبع آثارهم، فرأيت أنهم قد امتطوا الإبل وجنبوها الخيل، فعرفت أنهم توجهوا إلى مكة، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. وانشغل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بدفن القتلى الذين كثروا. ولكم أن تتخيلوا هذا المشهد الذي تبعثرت فيه هذه الأجساد الطاهرة، مشهد كله أجساد وأشلاء ودماء أريقت وأرواح زهقت لأجل هذا الدين، ودفاعا عن سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحان الله، حتى الصلاة عليه لا تصلي عليه، يعني لم تجرح في سبيل الله ولم تؤذى في سبيل الله، حتى الصلاة لا تصلي عليه. أرى بعض الأفواه لا تتحرك. صلوا عليه يا جماعة. أتدرون من البخيل؟ البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ورقي النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يوما فقال: رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه. فأخبر الصحابة عن أحد هؤلاء الثلاثة أنه الرجل الذي يذكر عنده رسول الله فلم يصلي عليه، هذا أنفه في التراب يوم القيامة. فالصلاة والسلام على رسول الله من الواجبات ومن أدنى الحقوق التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، صلوات ربي وسلامه عليه. ويكفي أن تصلي عليه صلاة واحدة ليصلي الله تعالى بك أو عليك بها عشرة. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والحديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو. انشغل الصحابة رضي الله عنهم، فهم بعضهم بأخذ القتلى وحملهم إلى المدينة لدفنهم ببقيع الغرقد، أي بمقبرة المدينة، لما علموا ما ثبت لها من الفضل والمكانة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بين هؤلاء عمة جابر بن عبد الله، فإن جابرا قد ترك أباه على ثرى أحد، وهو عبد الله بن حرام الذي كلمه الله تعالى كفاحا كما سمعت. همت عمة جابر أن تنقل أخاها إلى أين؟ إلى المدينة. والحديث رواه أحمد بسند صحيح، يقول: فنادى أو سمع الناس منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ادفنوا القتلى في مصارعهم، حيث صرعوا واستشهدوا هناك يدفنون. ولذلك أخذ العلماء رحمهم الله أن شهداء المعركة يدفنون حيث صرعوا، شهداء المعركة يدفنون حيث استشهدوا وحيث ماتوا. وهذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، بل فرع بعض أهل العلم أن الميت الأولى أن يدفن في البلد الذي مات فيه، وهذا هو الأصل. أقول إذا وجد مقابر للمسلمين فالأولى أن لا ينقل هذا الميت إلى بلد آخر، وإن كان إلى بلده الأصلي إذا وجدت مقابر للمسلمين. وخضعت قبورهم إلى السنن الشرعية، أما أن تكون قبورا كما يوجد في هذا البلد وغيرها من البلاد، أن توجد مقابر وقبور موجهة إلى غير القبلة كما رأينا ذلك بأعيننا، فيدفن المسلمون في مقابر لا توجه القبور فيها إلى القبلة، فإنه لا يجوز ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم كما خرج ذلك أبو داود وهو صحيح في إرواء الغليل، لما تكلم عن فضل القبلة قال: قبلتكم أحياء وأمواتا. ولا داعي أن نقول إن المسألة على سبيل الاستحباب، فإنه إذا لم نوجه الميت إلى القبلة إلى أي جهة تريدون أن نوجهه يا عباد الله، لا داعي أن نهون من شأن الأمر ونقول المسألة على سبيل الاستحباب، ولا تكلف نفس إلا وسعها، لأننا بلينا بهذه الطائفة، الطائفة التي تقود هذه الجالية ممن ليسوا بأهل لذلك وليسوا بدراية بالأحكام الشرعية، فهونوا من هذه المسائل بتعلات أو أن هذه أمور إدارية. أقول: وإن كان لابد أن نبين للقوم أن لنا تعاليم إسلامية وتعاليم شرعية ينبغي احترامها والوقوف عند حدودها. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفن الشهداء في مصارعهم، فعمل الصحابة بذلك. ونترك الحديث عن بقية الأحداث بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدفن الشهداء في مصارعهم، وقلنا بأن أهل العلم أخذوا من هذا أن شهيد المعركة يدفن حيث قتل، ولم يكن عددهم قليلا، فإن عدد شهداء أحد بلغ 70 كما في حديث أبي بن كعب وهو عند الترمذي بسند صحيح، قال: أصيب يوم أحد 64 رجلا من الأنصار و6 من المهاجرين، منهم حمزة بن عبد المطلب، وكان المشركون قد مثلوا بهم، مثلوا بمن؟ بالمهاجرين، لأنهم من أبناء عمهم شماتة بالإسلام وأهله. فلما رأى ذلك إخوانه من الأنصار قالوا رضي الله عنهم: لئن أصبنا منهم يوما من الدهر لنربين عليهم، أي أننا لو أصبناهم في يوم من الأيام لنزيدن على ما فعلوا بإخواننا. فلما كان يوم فتح مكة قام رجل من الناس لا يعرف ينادي في القوم ويقول: لا قريش بعد اليوم، لا قريش بعد اليوم. ظل يتذكر ما صنعه أولئك بإخوانه من المهاجرين يوم أحد، فنزل قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: كفوا عن القوم، كفوا عن القوم، فكان عدد القتلى من شهداء الصحابة كان عددهم 70 رجلا من كبار الصحابة كما سمعتم أسماءهم. فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يدفنوا حيث صرعوا، ونهى أن يغسلوا، ونهى أن تنزع ثيابهم أيضا عليهم. غاية ما في الأمر أنه أمر بنزع ما عليهم من الحديد والجلود، لأن ذلك لا يدفن مع الميت. أما نهيه عن تغسيلهم فهو ظاهر. لماذا؟ لأن الشهيد لا يجوز تغسيله، شهيد المعركة، بل ينبغي أن يدفن في دمائه، لأنه يبعث يوم القيامة وجروحه تثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وكذلك لا تنزع عليه ثيابه، يبقى كما هو لكنه يكفن. وقلت الثياب وكثر القتلى، وقال صلى الله عليه وسلم في فضلهم: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. قلت الثياب التي سيكفنون فيها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الرجلين والثلاثة وأكثر في الثوب الواحد. وتذكرون أن حمزة رضي الله عنه أقبلت أخته صفية كما ذكرنا بثوبين دفعتهما من أجل أن يكفن فيهما، فأتي بهذين الثوبين لحمزة من أجل أن يكفن فيهما وأن يدرج فيهما ليكونا كفنه. وإذ برجل من الأنصار إلى جواره شهيدا أيضا، فاستحيا الصحابة أن يجعلوا لحمزة ثوبين وليس للأنصاري شيء، فقسموا الثوبين بينهما، لكن أحدهما كان أطول من الآخر، فكان نصيب حمزة رضي الله عنه وهو سيد الشهداء وأسد الله وأسد رسوله أن كفن في بردة إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدا رأسه، رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك الحال بالنسبة لمصعب بن عمير رضي الله عنه، أول سفير للإسلام، يا سفراء الإسلام، أول سفير للإسلام كان مقتله يوم أحد، ذلكم الشاب المبارك الذي كان يعيش في مكة منعما مترفا مرفها، وكان مضرب المثل في أناقته وطيب ريحه، حتى كانت فتيات مكة تشتهين أن يكن من نصيبهن مصعب بن عمير رضي الله عنه. وحينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أول داعية وأول سفير يدعو إلى الله تعالى بالمدينة، انتهى الأمر به أنه قتله ابن قمأة الليثي في غزوة أحد، ظنا أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما ترك من هذه الدنيا كثير متاع، فإن متاع الدنيا إلى زوال، وإن متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أين تلك الثياب الجميلة؟ وأين الموضات؟ وأين الروائح الطيبة؟ كل ذلك ترفع عنه مصعب بن عمير رضي الله عنه. فهذه رسالة نرسلها إلى شبابنا الذي تميع، وإلى شبابنا الذي ظل ينشغل بنفسه، فظل يكثر من النظر إلى نفسه في المرآة وكأنه فتاة لا يهمه إلا مظهره الخارجي، وقد غفل عن مظهره الداخلي وعن نفسه التي أمر بزكاتها، وعن قلبه الذي أمر بطهارته ونقائه. لما توفي ولما استشهد مصعب بن عمير رضي الله عنه ما ترك في هذه الدنيا إلا نمرة، غطاء صغير، فكانوا إذا غطوا رجليه بدا رأسه، وإذا غطوا رأسه بدا رجلاه، فغطوا بها رأسه. قال الفقهاء: وهكذا إذا كان الكفن قصيرا، نحن نستنبط الفوائد المسلكية والتربوية والفقهية، إذا كان الكفن قصيرا فإنه يغطى الرأس لأنه أشرف عضو في الجسد، وأما بقية الجسد فإنه يغطى بشيء من الطاهرات كالورق، لكن لم يكن ثمة ورق يومها، فغطوا رجلي مصعب رضي الله عنه بالإذخر وهو حشيش معروف. وظلت صورة مصعب بن عمير في ذاكرة الصحابة رضي الله عنهم، ولم يغب ذكره ولا صورته، ولا استشهاده عن أذهانهم طرفة عين. فها هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. والحديث خرجه البخاري: صام يوما فقدم له طعام، فلما وضعوا الطعام بين يديه ذكر مصعبا رضي الله عنه قال: لقد كان مصعب أفضل مني، وحينما قتل لم يجدوا له إلا نمرة، كنا إذا غطينا به رأسه إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه. أو أحسبه قال كما قال الراوي: لقد قتل حمزة وإنه لخير مني، وذكر حاله وذكر البردة التي كفن فيها. ثم قال عبد الرحمن رضي الله عنه: أما إني لأظن وإني لأخشى أن تكون الدنيا قد بسط لنا منها ما بسط، وأخشى أن نكون قوما عجلت لنا حسناتنا. فانهمر رضي الله عنه وأرضاه يبكي حتى ترك الطعام وقام رضي الله عنه. كانت هذه الصورة لا تفارق الصحابة، لا تفارق مخيلتهم ولا ذهنهم، هكذا كان الحال. ولما كثر القتلى وقلت الثياب وشق حفر القبور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين والثلاثة وأكثر في القبر الواحد، ويقول: قدموا أكثرهم للقرآن، قدموا أكثرهم أخذا للقرآن. في اللحد يقدم الأكثر قرآنا، فصاحب القرآن مقدم في الدنيا والآخرة. فكما أنه ينبغي تقديمه لإمامة الناس يأم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. الله يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. كان عليه صلوات الله وسلامه يأمر بأن يقدم في اللحد الأكثر أخذا للقرآن تكريما له، فكان يقدم الأكثر أخذا للقرآن ويجمع بين الرجلين وأكثر في قبر واحد. وهكذا قال الفقهاء: إذا كثر الأموات وشق أن نحفر لكل ميت قبرا، جاز أن نجمع بين الموتى بين ميتين أو أكثر في قبر واحد، ونراعي في الأفضلية والتقديم الأفضلية الدينية، فنقدم الأكثر أخذا للقرآن. فإذا استويا فالأعلم بالسنة، ونراعي في المفاضلة ما روعي في باب الإمامة. ولا تجمع امرأة مع رجل في قبر واحد، ولا يدفن الميت في الأصل مع أبيه، إذا أوصى حتى ولو أوصى ميت بأن يدفن مع أبيه أو مع زوجته أو مع ولده، فإنه لا تنفذ هذه الوصية. ولا يجوز أن نجمع بين ميتين فأكثر بين ميتين فأكثر في قبر واحد إلا للحاجة، وهذه حاجة. فكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين هؤلاء، إلا أن حمزة رضي الله عنه دفن وحده إلى جوار عبد الله بن جحش كما هو معروف. ولكم أن تتخيلوا نفسية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى أصحابه وإلى رجاله وإلى تلاميذه الذين رباهم على يديه، وقد سقطوا على مسمع وعلى مرأى منه، وها هو الآن يراهم يواريهم التراب، ويحول بينهم وبينه الجنادل والثرى. إنها لحظات عصيبة، حقا والله إنها لحظات عصيبة، وإنها ساعة عسيرة على نبينا صلى الله عليه وسلم. لك أن تتخيل نفسك وأنت تدفن عزيزا عليك أو قريبا لك أو صاحبا لك، فكيف إذا كانوا كثر، فكيف إذا كانوا تلاميذك وأصحابك وأعوانك وأنصارك على هذا الدين، بل كيف إذا كانوا هم الذين كانوا يدافعون عنك وقد سقطوا في سبيل الله تعالى ثم في سبيل دفع المشركين عنك، كيف كانت نفسية النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك كان متأثرا تأثرا جيدا، تأثرا عظيما، يقول إني شهيد على هؤلاء، ولم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر أنه لم يغسلهم ولم يصلي عليهم، والحديث عند البخاري. وثبت عند أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا على حمزة وكبر عليه 9 تكبيرات. ولذلك قال العلماء إن تكبيرات الجنازة من 4 إلى 9، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما خرج أحاديث عدد التكبيرات الألباني في أحكام الجنائز: 4، 5، 6، 7، 8، 9. ولكن هناك آثار رويت أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على شهداء أحد، صلى على شهداء أحد، وأنه كان يجعل حمزة أمامه ويكرر عليه الصلاة فيصلي عليهم وعلى حمزة من جديد، لأنه تأثر صلى الله عليه وسلم تأثرا بالغا بمقتل عمه. فكيف نجمع هنا بين روايات النفي وروايات الإثبات؟ يرى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد في اليوم الثاني، يعني من الغد. وأحسن ما قيل في هذه المسألة ما حققه العلامة ابن القيم رحمه الله، قال: والأصل كما دلت عليه الآثار أن الشهيد يخير بين الصلاة عليه وبين عدم الصلاة عليه. الأصل أن الشهيد لا يصلي عليه. لماذا؟ لأن صلاة الجنازة شفاعة، والشهيد لا يحتاج إلى أن نشفع فيه، بل هو شافع فينا، فإنه ثبتت السنة أنه يشفع في 70 من أهله، ولذلك لا نحتاج أن نطلب الشفاعة له. والشهيد من الكرامات التي يحظى بها أنه لا يريه الله تعالى فتنة القبر، لا يفتن في قبره، كما قال صلى الله عليه وسلم حين سئل ما بال الشهيد لا يفتن في قبره، قال: كفى ببارقة السيوف فتنة على رأسه، كفى بها فتنة على رأسه. فمن الكرامات أنه لا يصلى عليه، لكن ليس هذا على سبيل التحريم، بل هو الأصل، لكن قد يصلى عليه. ولذلك الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، والإنسان مخير بين هذا وهذا، والمراد بالشهيد شهيد المعارك. وها هو صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه بما آل إليه هؤلاء الأطهار وهؤلاء الأخيار وهؤلاء الأبرار، كما خرج أبو داود وغيره بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن شهداء أحد: إن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة، وتسرح في أشجارها وتأكل من ثمارها، ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة تحت العرش. فقالوا لربهم تبارك وتعالى: يا ربنا، نود أن تخبر إخواننا بما قلنا إليه حتى لا ينكلوا عن الحرب ولا ينكلوا عن القتال. فقال الله تبارك وتعالى: أنا أبلغهم عنكم. فنزل قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وفي لفظ مسلم أن الله تعالى اطلع عليهم اطلاعة فقال لهم: سلوني ما شئت. فقالوا: يا ربنا، وأي شيء نسألك ونحن نرد الجنة في أيها شئنا؟ فلما رأوا أنهم لا يتركون قالوا لربهم: يا ربنا، إننا نسألك أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا وتردنا إلى الدنيا لنقتل في سبيلك. فقضى الله تعالى أنهم إليها لا يرجعون. هذه هي الكرامة التي حظي بها شهداء أحد. ولأجل هذه الكرامة، ولأجل علو هذه المنزلة، ولأجل رفعة هذا المقام عند الملك القدوس السلام كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا القول مقسما على ذلك بربه تبارك وتعالى، كما خرج أحمد بسند صحيح ولولا أنه صح ما ذكرته عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لوددت أنني غدرت مع أصحاب فحص الجبل، لوددت أنني غدرت مع أصحاب فحص الجبل، أي لوددت أنني قتلت مع أصحاب سفح الجبل وهو جبل أحد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل هذه الكرامة التي حظي بها هؤلاء الشهداء. فلا إله إلا الله، بل ظل صلى الله عليه وسلم ذاكرا لهم فضلهم ومنقبتهم واستبسالهم وقتالهم ودفاعهم عنه، ولم يغيبوا عن ذهنه عليه صلوات الله وسلامه، كما خرج البخاري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد كأنه يودع الأحياء والأموات، ثم قال: إني بين أيديكم فرط، وإن موعدكم الحوض، وإنني لأنظر إليه من مقامي هذا. كلما ذهبوا إلى المدينة في حج أو عمرة أو غير ذلك وفاء لهم واعترافا بفضلهم وتذكرا لهذه الغزوة العظيمة ولهذه الوقعة الكبرى التي هزم فيها أهل الإسلام وتزعزعت فيها أقدامهم وقلوبهم وسقط فيها هذا العدد الهائل من الشهداء، وكاد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل بعدما سمعنا أيها الإخوة والأخوات، هل بعدما سمعنا من هذه المواقف العظيمة ومن هذه المشاهد المؤثرة، بعدما سمعنا سقوط الشهداء وقتل النبلاء الأوفياء الأتقياء من صحابة سيد الأنبياء، يليق بمسلم أن يذهب لهذا المكان ولا يتذكر هذا اليوم ولا يتذكر هذه الوقعة ولا يتذكر هذه الغزوة؟ هل يليق بمسلم أن يذهب إلى هذا المكان العظيم ليضحك أو ليدخن أو ليلتقط له صورا شمسية أو صورا فوتوغرافية أو ليتفرج أو ليتصور عن طريق الكاميرا؟ إن القلب والله لا يحسن، وإن العين والله لا تدمع على أمة لم تعرف قدر نبيها، وعلى أمة لم تقف وقفة إجلال وإكبار وإعظام لشهدائها ورجالاتها، على أمة دخل إلى قلوبها الشك بسبب ما أدخله أعداؤها في قلوبها تجاه هؤلاء الأمجاد وتجاه هؤلاء الأبطال. ترى بعض الناس يذهب إلى هذا المكان للزيارة وكأنه سائح، كأنهم سياح كما رأيتم ذلك، هذا يضحك وهذا يدخن وهذا يلتفت يمنة ويسرى وكأن شيئا لم يحدث وكأن شيئا لم يقع في هذه الوقعة. ومنهم من يصور بالكاميرا من أجل أن يعود إلى بلده ليقول: إني زرت أحدا، وهو جاهل تماما بما حصل في هذا اليوم. وكان الأولى أن يسح الناس في هذا الموقف كلما زاروه أن يسحوا دموع الأسى والحزن على ما آلت إليه أمتهم وعلى هذا الحال الذي وصلت إليه أمة الإسلام، بل إن الكبد لا يتفتت وإن القلب لا يتمزق حينما تحول ساحة أحد التي استشهد فيها هؤلاء الأطهار إلى سوق يا عباد الله، إلى سوق للتمور وإلى سوق للسبح والبخور. ما هذا؟ أنسينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله تعالى بالهزيمة وقتل أصحابه واستشهاد من معه من الرجال بسبب أن ثلة من الصحابة آثر الدنيا على الآخرة؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وها هي الدنيا تتبعنا حتى في هذا المكان، فهزمنا بسبب إيثار الدنيا على الآخرة، وأبينا إلا أن نحول ساحة أحد بل ساحات أحد إلى سوق كما ترى بعينك وتسمع بأذنك. والواجب أن يقف المسلم وقفة اتعاظ وادكار واكتراث بما حدث، وأن يجعل وقفته هذه منطلقا لأن يغير ما بنفسه حتى يغير الله ما به، فإن من سنن الله التي لا تتبدل كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هكذا يتصرف بعض الناس إذا زار شهداء أحد، وكان المقصود أن يتذكر الإنسان الآخرة. زوروا القبور فإنها تذكر الموت وإنها تذكر الآخرة، فهو موقف ينبغي تذكر الآخرة فيه، وينبغي تذكر ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من الحزن ومن الأسى ومن الأذى الحسي والمعنوي، وما آل إليه هؤلاء الرجال رضي الله عنهم وأرضاهم. أما أن نمشي وأن نقف سبهللا وكأننا أمام معلم من معالم التاريخ نلتقط الصور ونتصور عن طريق الكاميرا، فهذا والله لعين قسوة القلوب ولعين الجهل بالله تبارك وتعالى. بل ومن الناس من يقف من أجل أن يستغيث بهؤلاء من دون الله، أو أن يجعلهم واسطة بينهم وبين يدي ربهم سبحانه، فعوض أن يلجأوا إلى الله الواحد الأحد جعلوهم وسطاء واستشفعوا بهم من دون الله واستعانوا واستغاثوا بهم من دون الله تبارك وتعالى. والله يقول: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. وهكذا بدأ الصحابة رضي الله عنهم يدفنون شهداءهم ويوارونهم الثرى والتراب، لكنهم على يقين أن الله سيجمعهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سيجمعهم ربهم تبارك وتعالى مع حبيبهم المصطفى في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فإنه إن لم تمت بالسيف مت بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يرون الشهادة في سبيل الله مصيبة تصيبهم، بل كان كل واحد منهم يتمناها، كبيرا كان أم صغيرا، شابا أم عجوزا، رجلا كان أم امرأة. وها هو صلى الله عليه وسلم يقف بأصحابه يدعو ربه ويثني عليه بما هو أهله، فإنه صلى الله عليه وسلم علم أمته أن تجأر إلى الله وأن تلجأ إليه في السراء والضراء، في النصر والهزيمة، في الحزن والفرح، في كل حالاتها، كما خرج الحديث أحمد بسند صحيح. عن أبي رفاعة الزرقي رضي الله عنه قال: صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه صفوفا خلفه، ثم قال لهم: استووا فإني مثني على ربي عز وجل. انظروا إلى كمال الهدي، استووا حتى أثني على ربي عز وجل، حتى أثني عليه بما هو أهله، ثم قال: الحمد لله. والصحابة يؤمنون: الحمد لله، اللهم لا باسط لما قبضت ولا قابض لما بسطت، ولا معز لمن أذللت، ولا مذل لمن أعززت، ولا مبعد لمن قربت، ولا مقرب لمن باعدت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لمن أعطيت. اللهم إني أسألك الأمن يوم الخوف، والغنى يوم العيلة. اللهم ابسط علينا من فضلك ورحمتك ورزقك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم قاتل الكفرة الذين كذبوا رسلك والذين يصدون عن سبيلك، إلى آخر دعائه صلى الله عليه وسلم. إنه يعلم الأمة أن تظل دائما موصولة بربها، وأنها لا تلجأ إلى الله تعالى بالدعاء والثناء إلا إذا نصرت، وإلا إذا ظفرت، وإلا إذا علت، وإلا إذا عزت. بل ينبغي الثناء عليه سبحانه وتعالى في كل حال، وينبغي أن يحمد على كل مآل، لأن الدعاء هو العبادة، ولأن الدعاء يجعل قلب العبد موصولا بربه. فإن الدعاء عروة لا تنفصم، وحبل لا يتفرم، وركن لا ينهدم. فإنه هو الدعاء يجعل العبد متذللا منكسرا مفتقرا إلى ربه، حتى لا يغتر الإنسان بنفسه. وهذا الدعاء أيضا يجعل العبد ينظر نظرة تفاؤل، نظرة كلها معنويات مرتفعة، وأنه ما شاء الله كان وما شاء لم يكن، وأن النصر سبحانه وتعالى من عنده، وكذلك الهزيمة من عنده، فالكل من عنده، فهو سبحانه الذي بيده الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فكان درسا للصحابة رضي الله عنهم، بل وللأمة جمعا، أنه في وقت الهزيمة أيضا ينبغي الثناء على الله بما هو أهله عز وجل، ينبغي الثناء عليه وينبغي حمده في كل حال، ولك الحمد على كل حال. وينطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أصحابه، ينطلق متوجها إلى المدينة، تاركا خلفه هذه الأجساد الطاهرة تحت الثرى. يا لها من نفسية كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم، يا له من تأثر، ويا له من حزن ملأ القلوب. وها هو صلى الله عليه وسلم يعود إلى المدينة معصبا جروحه، مجروحا، مكلوما، حزينا، متأثرا، ويمر فينظر إلى جبل أحد، فيعلم الصحابة درسا آخر، وأنه لا ينبغي أن يعلقوا أقدار الله سبحانه وما يصيب العباد بزمان أو بمكان. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اطلع إليه جبل أحد، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: أحد جبل يحبنا ونحبه. أحد جبل يحبنا ونحبه، من المتكلم؟ من الناطق بهذه الكلمات؟ إنه الذي لا ينطق عن الهوى، إنه يثبت الشعور والإحساس للحجارة، يثبت الشعور والإحساس والإرادة لهذا الجبل. إن القول ليس على سبيل المجاز، بل هو حقيقة على حقها وحقيقتها. أحد جبل يحبنا ويحبه، لماذا يقول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ إن لذلك حكما كثيرة، منها أنه هو الواقع. فإن هذا الجبل كان يحمي ظهور الصحابة رضي الله عنهم، كفى هذا الجبل فخرا أنه ضم في سفحه وفحصه سيد الشهداء حمزة وغيره من الرجال الأتقياء الأوفياء، كفى هذا الجبل فخرا أن يكون جبلا من جبال الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: أحد جبل من جبال الجنة. ورقيه يوما هو وصاحباه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال صلى الله عليه وسلم حينما ارتج به الجبل، قال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، والشهيدان عثمان، ولم يكن ثمة علي، والشهيدان عثمان وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. وها هو الآن يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه. إنه يريد أن يحمي جناب التوحيد، فإنه قد جرت العادة عند العرب أنه إذا أصيب أحد بمصيبة في زمن معين أو مكان معين فإنه يربط المصيبة بهذا الزمن أو يربط المصيبة بهذا المكان، فيدب التشاؤم إلى القلوب فيقال آه هذا المكان مكان هزيمة، هذا المكان أصابتنا فيه مصيبة، هذا البلد أصابني فيه شر. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة بعده أن ما قدره الله عليك لا بد أن يصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أنهم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فليست الهزيمة سببها أحد ولا ساحة أحد، وإنما كما قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هو بسبب المعصية كما سنستنبط الفوائد في آخر المحاضرة بإذن الله عز وجل. إذن أحد جبل يحبنا ونحبه، وليس هو السبب في هزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هزيمة المسلمين يومها، بل أثبت هذا الشعور العظيم لأحد، ونحن نشهد الله تعالى والملائكة والعباد أجمعين أننا نحب أحد لأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من أحب رسول الله وجب علينا أن نحبه لأنه لا يحبه إلا مؤمن. فنحن نحب أحد ونحب شهداء أحد ويوم أحد ورسولنا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يكحل عيوننا وأن يقرها برؤية أحد كل عام بمنه وكرمه. وينطلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوجها إلى المدينة وأصحابه بين يديه، منهم المكلوم ومنهم الحزين، منهم من ترك أباه ومنهم من خلف أخاه، ومن النساء من خلفت زوجها وولدها وابنها، لكن لا عويل ولا نياحة ولا نحيب، بل استسلام للأقدار ورضا وتسليم بما قدر الله سبحانه وتعالى وقضى. وكيف يحزن الصحابة؟ نعم القلوب تحزن والعيون تدمع، لكن يعلمون يقينا بما بشر الله به وبما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما عند الله لهؤلاء القتلى خير وأبقى بلا شك، فإن المقام الذي حظوا به مقام الشهادة يا عباد الله. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ويواصل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيره، وهنا في طريقه إلى المدينة ولم تكن بعيدة كما هو معروف عن أحد إلا بضعة أميال، يعتضد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق نساء مؤمنات صالحات وصابرات محتسبات ومحبات وفيات ممن لم تشهد الغزوة لكن أرسلت بذويها وأركانها. فيمر النبي صلى الله عليه وسلم على ديار بني دينار، فإذا امرأة من بني دينار يصلها الخبر، يصلها الخبر وتنعى في من؟ في من يا عباد الله؟ في أبيها وأخيها، بل وفي زوجها، يصلها نعي هؤلاء الثلاثة يقتلون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقتلون مع الحبيب المصطفى. فلما يصلها الخبر لا هم لها إلا أن تسمع عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، بل تسأل عنه فتقول: فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: أبشر يا أم فلان، إنه بخير كما تحبين. فقالت: أروني، أريد أن أراه. وهي التي نعيت في زوجها وأبيها وأخيها، تريد أن ترى من؟ تريد أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أروني. فأقبلت، فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كل مصيبة بعدك هينة. يا لله، يا لها من نفوس، يا لها من قلوب. هذه المرأة تصاب في من أيها الإخوة؟ إنها أصيبت في أركانها الثلاثة: يقتل أبوها ويقتل أخوها، بل وزوجها، لكن لا هم لها إلا رسول الله، ولا هاجس لها إلا نبي الله، ولا حيرة لها إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وإن قتل هؤلاء، إنها حينما نعي إليها هؤلاء الثلاثة، والله ما شقت جيبا ولا نشرت شعرا ولا لطمت خدا، ولم تدعو بدعوى الجاهلية، ما أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتقول: ماذا فعلت برجالي؟ أو لتقول: أنت هو السبب الذي من أجله قتل هؤلاء، فمن يعولني بعدهم؟ أبدا والله، بل لا هم لها إلا أن تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. بل ولا تكتفي بذلك، إنها تحرص على أن ترمقه بطرفها حتى تطمئن، وحتى تكتحل عينها برؤياه صلوات ربي وسلامه عليه. لماذا؟ لأن هؤلاء النساء، يا نساء المسلمين، لا هم لهن إلا أن تبقى راية الإسلام مرفوعة. لا هم للصحابيات، لا في زوج ولا في ولد ولا في ابن ولا في أخ ولا في قريب ولا في عزيز، إلا أن تبقى الدعوة إلى الله تعالى مستمرة، وأن تبقى راية الإسلام مرفوعة خفاقة، وهي تعلم، تعلم يقينا أن ببقاء النبي صلى الله عليه وسلم حيا تبقى الدعوة إلى الله، ويبقى انتشار النور، ويبقى إخراج الظلمات، إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وتبقى راية هذا الدين وراية هذا التوحيد تخفق في سماء العلياء. نعم، لذلك ما كان لها هم في أن تحزن على أب أو على أخ، بل ولا على زوج، إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عند ابن هشام بسند صحيح. أسكت هذا الصبي. وينطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويواصل سيره، وها هي أم سعد بن معاذ، والحديث ذكره الواقدي في المغازي وسنده لا بأس به. تخرج أم سعد بن معاذ التي قتل زوجها، التي قتل ابنها عمرو بن معاذ أخو سعد بن معاذ، قتل في الغزوة، فترى الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقبل، تراه قد أقبل على فرسه، فتنطلق نحوه تعدو، فقال سعد بن معاذ: إنها أمي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بها. فلما وقفت عليه قال: أما وقد علمت أنك بخير، فقد أشوت المصيبة بعدك. أشوت المصيبة بعدك، يعني أن المصيبة بعدك هينة. فعزاها في ولدها ودعا لها بخير، وقال صلى الله عليه وسلم لها: يا أم معاذ، أبشري وبشري أهليهم، وكانوا 12 رجلا من أهلها، أبشري وبشري أهليهم بأنهم قد ترافقوا في الجنة. فقالت: فادعوا يا رسول الله لمن تخلف منهم. فقال: اللهم ارزق من بقي بعدهم الصبر، واخلف عليهم خيرا، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا كانت هذه النفوس التي عمرت بحب رسول الله، والتي فاق حب النبي صلى الله عليه وسلم فيها كل شيء. فهذا هو الكمال، وهذا هو الإيمان الذي طولبنا به في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بل وفي حديث ابن وفي حديث عمر حتى أكون أحب إليه من نفسه، حتى أكون أحب إليه من نفسه. وقد حققوا هذه المحبة، حققوها قولا وحققوها فعلا. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ليخرج الناس لاستقباله على عادتهم، ليروا هذا المشهد، ليروا هذا المشهد، ليروا النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصب وبه جروح وقد كسرت رباعيته، فاكتحلت العيون برؤياه، لكنها دموع تذرف لكنها لحن تخضب، لكنها أفئدة تحرق، وأكباد مولعة، بل أكباد قد لاعها ما رأت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حل بالأمة، وجعل الناس يبكون قتلاهم. إلا أنه لم يبكي أحد على حمزة، فقال صلى الله عليه وسلم: الكل يبكي على قتلاهم إلا حمزة فإنه لا بواكي له. فلما سمع ذلك نساء الأنصار رضي الله عنهن انطلقن في البكاء، وبقين يوما وليلة يبكين. فنام النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة واستيقظ على بكائهن، فقال: يا ويحهن، لازلنا يبكين على حمزة؟ مروهن بأن لا يحزن أحد على قتل أحد بعد اليوم. وظل صلى الله عليه وسلم يذكر عمه ولم ينسه يوما واحدا، حتى أن بعض الأنصار يأتي إليه ويقول إنه ولد له ولد، فبماذا يسميه؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: سمه بأحب الأسماء إلي، حمزة بن عبد المطلب. ثم نسخ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ودخل صلى الله عليه وسلم المدينة ليحدث ما لم يكن في الحسبان. لكن قبل أن ننتقل إلى الأحداث الباقية، علينا أن نستفيد من هذه الغزوة فوائد جمة. فإن الهزيمة التي باء بها أهل الإسلام رغم وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها حكم. أولا نذكر أسبابها، فإن السبب الرئيس لها معصية الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أمر أولئك الرماة على هذا الجبل، ونهاهم أن يتحركوا، ونهاهم أن يبرحوا مكانهم حينما رأوا النصر في بداية الجولة، وأن العلو صار والظهور صار لإخوانهم، نزلوا وفارقوا مكانهم، فعصوا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وعصيتم من بعد ما أراكم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هؤلاء الصحابة أيها الإخوة حاشاهم أن يكونوا بارزوا الله تعالى بكبيرة من كبائر الذنوب، كما نبارز ربنا في يومنا وليلنا بالكبائر. نعم، هؤلاء الصحابة ما تركوا الصلاة، هؤلاء ما أشركوا بالله، هؤلاء ما منعوا الزكاة، هؤلاء ما استهانوا بالفرائض، هؤلاء ما انتهكوا المحرمات، ولم يبارزوا الله عز وجل بالعظائم، كلا وحاشاهم، وإنما نزلوا وفارقوا مكانهم تأولا، لا بجاحة ولا تعمدا في المعصية، وإنما ظنوا، لأنهم بنوا حركتهم وبنوا فعلهم هذا على ما غلب عليه ظنهم، ظنوا أن المعركة قد انتهت فنزلوا. فلما نزلوا وقع ما وقع، وقد قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فمعصية النبي صلى الله عليه وسلم ثمرتها مرة، ولا تسبب للعبد إلا العذاب والفتنة في الدنيا والآخرة. وانظروا إلى معاصينا اليوم، كما عصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المعاصي من أكبر أسباب الهزيمة، فمعصية واحدة سببت الهزيمة في غزوة أحد. أقولها ورب البيت، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم معنا اليوم وخاض بنا معركة لبؤنا بهزيمة أشنع من هزيمة أحد ولم ننتصر. لماذا؟ أليس هذا من التألي على الله؟ كلا والله. إذا كان الصحابة الذين هم أفضل الناس بعد الأنبياء عصوا معصية واحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن تأول لا عن تبجح فصار ما صار، وكاد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فما ظننا بكثرة معاصينا؟ فالنصر ليس معتبرا فيه حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخيار من الأمة، بل النصر له أسباب، وأودع الله تعالى له نواميس وقوانين، إذا توفرت أسبابه فإن الله تعالى يؤيد بنصره من يشاء، وإذا تخلفت أسبابه فإن الله تعالى لا يحابي أحدا أيا كان هذا الذي باء بهذه الهزيمة. ولو كان النصر معقودا ومنوطا بشخص من الأشخاص لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لينهزم في أحد. فهذا أول درس، أن نحذر من المعاصي. الدرس الثاني، أن المعصية التي وقعت إنما كانت بسبب إيثار الدنيا على الآخرة، كما صرحت الآية: منكم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ما الذي رأوا؟ رأوا الغنيمة، رأوا خلاخل النساء، نعم، رأوا الأنفال، بدأ الناس يجمعونها، فقالوا الغنيمة الغنيمة. ولذلك قال: منكم من يريد الدنيا، قال الطبري: الدنيا هنا الغنائم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: والله ما كنت يوما أظن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يحب الدنيا حتى نزلت هذه الآية. ولذلك كان يقسم عليه الصلاة والسلام ويقول: والذي نفسي بيده، ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تبسط الدنيا، أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وفي لفظ عند مسلم لأبي سعيد الخدري: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الحذر من الدنيا، فإننا إذا آثرناها على الآخرة سببت الخذلان. وهذا درس خاص لنا الدعاة إلى الله، ولنا طلبة العلم، والمحسوبون على الحسبة والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل من ادعى إصلاح الأمة ينبغي أن يجعل الآخرة همة، وينبغي أن يجعل رضا ربه تبارك وتعالى هو هدفه. فإذا جعل الدنيا من الشهرة أو ذياع الصيط أو الكراسي أو المناصب الزائلة أو الأموال الفانية، فإنه سوف يبوء بالخذلان، وسوف سوف يكون أمره إلى زوال، وسوف يكون سعيه إلى اضمحلال. فلتكن الآخرة همنا، ولا داعي أن نتأول لها أو نتعذر لها أو أن نكذب على أنفسنا وأن نخفي في طيات نفوسنا أمورا وتأويلات ليست بصحيحة. فإما أن نريد الدنيا وإما أن نريد الآخرة. الدرس الثالث الذي يمكن أن نستنبطه أيضا من هذه الغزوة، وهي دروس كثيرة: الحذر من تصديق الشائعات. الحذر من تصديق الشائعات والإشاعات والأكاذيب، فإنه لما صاح الصائح يوم أحد أن محمدا قد قتل، ما الذي سببه ذلك؟ حينما وجد هذا الصياح وهذا الكذب آذانا قد وعته وصدقت، أن من الصحابة من رجع إلى المدينة وترك القتال، ومنهم من ألقى سلاحه وقال: على ما نفعل، خلاص انتهى الأمر. كل ذلك بسبب هذه الإشاعات الكاذبة، ينبغي الحذر منها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. زعموا وقالوا، قالوا ماذا؟ هل تأكدت من هذا؟ لا تصدق هذه الشائعات والإشاعات. وقد قال تعالى عن المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يذيعونه على وجه التصديق. وهذا من الإرجاف المقيت، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، لا نصدق الإشاعات. كذلك من الدروس أنه لا بد أن نعلم أن يكون خماضنا وجلادنا وعملنا وسعينا لهذا الدين لا لشخص من الأشخاص. فإنه لما ذاع في القوم أن محمدا قد قتل كان الدرس قاسيا، حينما تولى البعض إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فنحن لا نفعل شيئا لشخص، لا نفعل شيئا لشخص من الأشخاص، لا لداعية ولا لمعلم ولا لعالم، بل ما نفعل وما نقوم به من أعمال ينبغي أن نبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى. كذلك من الدروس أن المنة لله وحده، وأن هذا الدين باق ببقاء السماوات والأرض، وأن هذا الدين بقاؤه ليس منوطا ببقاء دعاته أو حملته أو علمائه أو الداعين إليه أبدا والله. ولو كانت الدعوة تزول لزالت بزوال وموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا الإسلام يموت، ولو كان هذا الإسلام يقضى عليه لقضي عليه منذ مات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالدعوة أبقى من الدعاء والدين أبقى من أهله. ولذلك ينبغي أن لا نعلق آمالنا على شخص من الناس، وإن كنا نحبه وإن كنا نجله وإن كنا نتودد إليه وإن كنا نريد له الخير، لأنه يعلمنا ولأنه ينور علينا ولأنه يهدينا إلى طريق ربنا، فإنه إذا مات أو إذا زال أو إذا فنى أو إذا فني فإنه لا بد وحتما أن يستمر قطار الدعوة إلى الله تعالى وأن يستمر العمل. ولذلك كانت هذه الآية فيها شيء من التوبيخ للصحابة رضي الله عنهم، وهذا درس آخر ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه في قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. قال الحافظ ابن كثير وفي هذه الآية شيء من العتاب واللوم للذين تركوا الوقوف في أحد بسبب ما أصابهم. فإن الله تعالى يذكر أنه كم من نبي، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل معه ربيون كثير، يعني رجال اتصفوا بالربانية كثير، فما وهنوا يعني ما ضعفوا لما أصابهم في سبيل الله، فما ضعفوا وما استكانوا، ما استكانوا، ما ركعوا إلا لله وما سجدوا إلا له، ما استكانوا ولم يضعفوا بل ثبتوا ولجأوا إلى الله داعين قائلين اغفر لنا ذنوبنا. هذا أول أمر، أنهم ردوا ما أصابهم في سبيل الله بسبب الذنوب. رأيت هذا الاعتراف في هذا الدعاء أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا الدعاء من هؤلاء الربانيين الذين قاتلوا مع الأنبياء وأصيبوا، ردوا هذه الإصابة وهذه المصائب وهذه الهزائم إلى أنفسهم، إلى ذنوبهم، إلى إسرافهم. كما أنه من الدروس الإرهاص الذي حصل في هذه الغزوة، كما قرر ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله، قال كانت هذه الغزوة من الإرهاصات التي كانت مقدمة للصحابة في أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، كانت كالإعداد لنفوسهم. الله تعالى أعدهم بهذه الآية أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذا سمعوا هذه الآية تعلموا الدرس وأن عليهم مسؤولية بعد رسول الله وأنه سيفارق الحياة عن قريب. ومن الدروس أيضا وهذا من أجلها أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن خلقه، أنه صلى الله عليه وسلم ما عاتب أولئك الرماة لقائل أن يقول ولسائل أن يسأل هذا السؤال الذي يطرح نفسه، كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرماة؟ والله ما سبهم ولا شتمهم ولا لامهم ولا عزرهم، ما قال أنتم لا تصلحون لشيء، ما قال الهزيمة كانت بسببكم، ما قال لولا أنتم، ها؟ لولا أنكم تحركتم، لو أنكم ثبتتم. أبدا، ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطأ الذي يعد فادحا حقيقة، رغم ما أصيب به ورغم ما كان، لأنه كان سببا، والله تعالى قد جعل لما قدره أسبابا. لكن كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الرماة؟ تعامل بالعفو والصفح، عفى عنهم، بل أمره الله بذلك. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. نعم، استغفر لهم على هذه الخطيئة واعف عنهم، بل ولا تنسى أن تستشيرهم فيما تراه من الأمور، وأن تأخذ بما يدل عليك من الآراء السديدة. وهكذا قد يكون العفو والصفح درسا أبلغ في النفوس من إنزال العقوبة. ولذلك كان كان هذا العفو مأمورا به، وأصلا أصيلا في التربية والتعليم والتأديب، سواء كان ذلك للزوجة، للزوجات، أو للأولاد، أو للأبناء، أو للطلاب، أو للتلاميذ، للأمة جمعا، أفرادا أو مجتمعات. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فإنك إذا عفوت عن المسيء قد يكون لهذا العفو أثر أبلغ مما لو عاملته بالمثل. وهكذا صلى الله عليه وسلم ما عرض أبدا، ولن تجد حرفا واحدا في كتب السيرة ولا كتب السنة أنه لامهم أو عزرهم أو قال لما فعلتم ذلك، أبدا. بل رضي صلى الله عليه وسلم وعفى عن القوم، لأنه يعلم أنهم ما فعلوا ذلك إلا تأولا. وهذا نخرج منه بفائدة أيضا، أنه ينبغي أن نستوصي بالتائبين خيرا، أن نستوصي بمن؟ بالتائبين خيرا. فإن الذي يخطئ، وإن الذي تزل به القدم ويقع منه الخطأ، ينبغي أن نعامله بالتي هي أحسن، وأن لا نعين الشيطان عليه، وأن لا نقابله باللوم والعتاب والتعزير، وأن نشدد عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا زانه، وإن الله تعالى وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، وإن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. طيلة الطريق وهو عائد للمدينة، بل ولما استقر ما خرج منه حرف واحد، يا لها من أخلاق. بل وما قال الصحابة الذين كانوا في أسفل الساحة وعند سفح الجبل شيئا لإخوانهم، ما قالوا أنتم السبب. تصوروا لو حدث هذا بيننا اليوم، أنتم السبب، لوقعت ربما لاقتتلوا. نعم، ولا شبروا سيوفهم ولا متهم إلى وجوه بعضهم البعض، ولا عادوا كفارا يضرب بعضهم أعناق بعض. بعض الناس بمجرد أن يخطئ أخوه في سفر مثلا، أو في رحلة، أو في عمل إسلامي، أو في عمل خيري، يشهر بخطئه ويعامله بالمثل، وهو الذي ما أخطأ إلا عن تأويل. إذن هؤلاء تأولوا. وكان من رحمة الله سبحانه أن تنزل سورة آل عمران التي في طيات آياتها الشيء الكثير من الفوائد، فكانت بمثابة البلسم لهذه الجروح التي تنزف، كانت بمثابة الضمائد التي تضمد جراحاتهم وآلامهم حتى لا تبقى في نفوسهم وساوس. كما قال تعالى من تلك التسليات: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. انظر لهذه الفوائد. أراد الله أن يتخذ عنده شهداء كحمزة وغيره رضي الله عنهم، أراد تمحيص المؤمنين، أراد إخزاء الكافرين، أراد فضح المنافقين كما حصل لمن؟ لعبد الله بن أبي وثلث الجيش حينما انخزل به في الطريق. وكذلك أراد أن تمضي سنن الله تعالى، فإن من سننه الكونية التي لا تتبدل أن الأيام مداولة. ولذلك حينما وقف أبو سفيان أمام هرقل ماذا قال له؟ هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كانت الحرب بينكم وبينه؟ قالوا: سجال، تارة لنا وتارة علينا. فقال هرقل كلمة حق، والحق ما أو الفضل ما شهد به الأعداء. قال كذلك الرسل يبتلون ثم تكون لهم العاقبة. الأيام دول تريدون أن تكونوا منصورين دائما، هذا مستحيل. يوم النصر ويوم هزيمة حتى تتربى النفوس وحتى ترضى القلوب بما قسم الله لها وبهذه السنن التي كما قال تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وكذلك من الدروس أن الله أراد أن يبين لأهل الإسلام أن الجنة غالية وأن ثمنها غال، كما قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون إلى آخر الآيات. وينبغي عند مثل هذه المواقف أن نلوم النفس وأن نحاسبها وأن نستفيد من الخطأ، هذا لا بد منه. كل شيء يعترضنا نحن لا نسرد مجرد السيرة، نريد أن نستفيد وأن نخرج بفقه عظيم. كلما أصابتنا مصيبة أو أخطأنا في مسيرتنا الإسلامية والإصلاحية علينا أن نقف وقفة تأمل وتدبر وتفكر ومراجعة نفس حتى نستفيد من هذا الخطأ حتى لا نخطئ من جديد. فإن المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ثم قال بعدها وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا، هكذا قال أبي بن سلول. وكذلك من الدروس المستفادة، وهذا درس عظيم، الحذر من أصحاب الصفوف الملتوية، الحذر من هؤلاء الذين اندسوا بيننا فلا يغيبون عن مجمع من مجامع المسلمين كما لا يغيب ملح عن طعام. من صفوفهم يتسلل العدو فيستعملهم كعصا على رؤوسنا، نعم، في موقف حرج يحتاج فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدد وعتاد، ينخزل وينخذل الشقي بن سلول بمن وبماذا؟ بثلث الجيش. أمر عظيم. هذا عن بعض الدروس المستنبطة من غزوة أحد. ولا زالت الأحداث، وحينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءه خبر لم يكن له في الحسبان، جعله صلى الله عليه وسلم لا يهنأ ولا يرتاح، لا هو ولا أصحابه. فها هو يعد العدة من جديد للخروج إلى قوم يريدون الانقضاض على المدينة. فالله المستعان ورحماك ربنا رحماك. نترك الحديث عن بقية هذه الأحداث إلى الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل، ونسأله سبحانه بمنه وكرمه، وقد آمنا بنبيه ورسوله ولم نره، ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، وأن يجمعنا به في جناته جنات النعيم. اللهم لا تحرمنا رؤية نبينا ولا تحرمنا لقاه. اللهم أمت